ما يحكم أمر هذه العلاقة، ما يكفو لها أن تبقى على الجادة، أن يبقى أهلها على صراط مستقيم. في مقامنا هذا نلتقط آية من كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، القيام على الشيء بما يصلحه، القيام على الشيء بما يصلحه حفظا ورعاية وتعهدا وتحمل تبعات وكفالة مسؤوليات. إن الله جل وعلا هو القائم على كل نفس بما كسبت. إن الرجل قائم على أمر بيته يصونهم ويحوطهم ويحفظهم ويمنعهم ويدبر شؤونهم ويكلأهم ويرعاهم ويحفظهم. إن هذه هي القوامة التي جعلها الله جل وعلا للرجال على النساء، وفي المقابل جعل له حق الطاعة. فعندما تحدث عن النساء قسمهن إلى قسمين، عندما قال فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات أي مطيعات لله عز وجل ثم مطيعات لأزواجهن، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذا غاب عنها زوجها حفظته في ماله، وحفظته في بيته، وحفظته في ولده، لا توطئ فراشه أحدا يكرهه إلا بإذنه، لا تأذن في بيت بعلها أو في بيتها لأحد إلا بإذن زوجها إلا بعلمه وإذنه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن الله جل وعلا جعل رياسة البيت للرجال، ثم أوجب عليهن المعاشرة بالمعروف، أوجب عليهن أن تكون رياستهن شورية لا تسلطية ولا استبدادية. إن رياسة الرجل على بيته لا تعني رياسة القهر، لا تعني رياسة العنف، لا تعني رياسة التسلط بغير حق، لا تعني قوامة الجور ولا قوامة الاستبداد ولا قوامة التسلط. لأن سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا دخل بيته من أفكه الناس ضحاكا بساما صلوات ربي وسلامه عليه، كان بشرا من البشر يرتق ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فإذا نودي إلى الصلاة قام وكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا صلوات ربي وسلامه عليه. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قضية القوامة من القضايا التي أسيء فهمها وأسيء تفسيرها وأسيء تصديرها إلى الآخرين. القوامة لا تعني الظلم، لا تعني الجور، لا تعني التسلط، لا تعني القهر، لا تعني التخلف عن تحمل التبعات والمسؤوليات، لا تعني الاستطالة بغير حق، لا تعني مد اليد إلى المرأة ظلما وجورا وقهرا وبغيا واستطالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده غلاما ولا خادما ولا امرأة قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل فكان يغضب لها وينتقم لها. إن هذا هو النبي القدوة والأسوة الذي قال فيه ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، المرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، الرجل سيد في بيته والمرأة سيدة في بيتها، وقد حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل سيد في بيته والمرأة سيدة في بيتها، وسيد الجميع إنما هو الله رب العالمين. وفي نهاية هذه الآية يقول ربي جل وعلا: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن استقامت المرأة على أمر الله وقامت بحقوق زوجها فليس له أن يبغي عليها بغير حق. ثم تزين الآية بصفتين من صفات الله جل جلاله: إن الله كان عليا كبيرا، يعني من رأى أنه كبير وأنه علي فوق زوجته فإن الله أعلى وإن الله أكبر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إن الله جل وعلا جعل للنساء من الحقوق من جنس ما للرجال. إن الله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وهي درجة القوامة، ويقصد بها رئاسة البيت وتدبير شؤونه في غير معصية لله عز وجل، وفي غير بغي أو استطالة على من جعلهم الله تحت ولايته. في باب الميراث الله جل وعلا جعل للمرأة نصيبا في الميراث كما جعل للرجال نصيبا، فقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا كان الله قد جعل في الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، إن ذلك لحكمة بالغة يدركها من شاء عند أدنى درجة من درجات التأمل والتدبر. إن الله جل وعلا قد حط عن المرأة عبء النفقة لم يكلفها به، المرأة مكفولة دائما، بنتا أما زوجة، في كل أحوالها مكفولة. إن الله جل وعلا لم يلزم الزوجة بالنفقة وإن كانت غنية، وإن كانت تملك من المال ما تملك، وإن كان زوجها لا يملك إلا بضع مئات، فإنه مسؤول عن النفقة في هذه المئات المحدودة القليلة التي يملكها، وليس له أن يتطلع إلى ما في يد زوجته مهما كثر، إلا أن تبذل هذا بطيب نفس منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ومن ثم فإنه يجوز للمرأة أن تبذل الزكاة لزوجها إن كان فقيرا، ولا يجوز للزوج أن يبذل الزكاة لزوجته إن كانت فقيرة، لأن الزوجة إن كانت فقيرة بنفسها فهي غنية بزوجها، لأنها في عياله، لأنها في نفقته، لأنها مسلطة على ماله، أن تأخذ منه ما يكفيها ولو بغير علمه وإذنه إن كان بخيلا شحيحا. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، علي حرج إن أخذت من ماله بغير علمي؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لها حق في مال زوجها في حدود حاجتها، مسلطة عليه ولو بغير علمه ولو بغير إذنه. إن الله جل وعلا قد حط المسؤولية عن النفقة واتبع عنها، حطها بالكلية على النساء، وجعلها بالكلية على الرجال، وجعلها سببا من أسباب القوامة بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. إن الذي حكم عدل، إن الذي خلق فسوى قدر فهدى. إن الله جل وعلا الذي خلق هو الذي هدى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صوت المرأة ليس بعورة، إنما العورة تغنجها وتكسرها في حديثها وخضوعها في القول. لقد كان نساء الصحابة يسألن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجال يسألوهن متاعا، وكانت الدنيا يعني يتحدث الفريقان كل منهما إلى الآخر في إطار من التصون والتوقر والعفاف والحياطة. إنما المحظور المشار إليه في قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المحظور والمحذور إنما هو التغنج عند الحديث إلى الأجانب، إنما هو الخضوع بالقول الذي يثير الغرائز ويثير هائجة الفتن. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إن ذكر اسم المرأة ليس بعورة، كلنا يعرف أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعرف أسماء بناته، وترجم المحدثون عبر القرون لأسماء الصحابيات التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا من أحاديث كثيرة، لا تزال كتب التراجم ملأ بأسماء النساء من الصحابيات والتابعيات اللواتي روينا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف أن من الحفاظ من يقول: لم تكذب امرأة على رسول الله في رواية حديث لها قط، وإن كان قد أثر كذبة من الرجال كثر. إن رجال الحديث عندما راجعوا سلسلة الرواه، عندما دققوا في أحوال الرواه، قالوا: لم يؤثر أن امرأة كذبت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إسناد حديث إليه قط. لقد كان في يعني في من تلقى عنه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عساكر من النساء خلق كثير، يعني كنا محدثات وكنا أساتذة وراويات لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا شيخات لأمثال الحافظ ابن عساكر رحمه الله. إن صحائف التاريخ ملأى بهذه الدرر، إن صحائف التاريخ ملأى بهذه العجائب. إن ذكر اسمها ليس بعورة، إن الحديث عن علاقته بها وعن حبه لها ما دامت حليلته ليست بعورة. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال فقيل: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. لم يخجل نبينا من أن يعلن حبه لحليلته الفصيحة البليغة الصديقة بنت الصديق، لم يحرج ولم يخجل أن يعلن على الأمة كلها. وها نحن نروي بعد 14 قرنا من الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت أحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيما يتعلق بالخدمة، النبي عليه الصلاة والسلام قسم فعدل: الخدمة الخارجية على الزوج، والخدمة الداخلية على الزوجة. الزوج يخدم والزوجة تخدم. داخل البيت المرأة تتولى شؤون الخدمة الداخلية، خارج البيت الرجل يتولى شؤون الخدمة الخارجية. نعم، ولأن كليهما في سفينة واحدة، يعني فقد يتولى الرجل أحيانا بعض شؤون الخدمة الداخلية، وربما تتولى المرأة أحيانا بعض شؤون الخدمة الخارجية. لكن من حيث القاعدة، الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج، فيتعاون الجميع في تسيير سفينة الحياة، في تسيير دفتها. العلاقة بين الفريقين ليست علاقة صراع ومباكسة وملاكمة كما تحاول الثقافة العلمانية أن تصورها، إنها تصور أن المرأة تنتزع حقوقها من الرجل، أن الرجل عنده من القهر والاستطالة والبغي والطغيان ما يقتضي أن تستعد المرأة أن تلبس ملابسها الرياضية لكي تلاكم، لكي تباكس، لكي تأخذ موقف الدفاع عن نفسها وعن حقوقها المغتصبة والسليبة والمنهوبة. لا ورب البيت، وجعل بينكم مودة ورحمة. فتصوير الحياة الزوجية وتصوير العلاقة بين الزوجين على أنه ميدان صراع البقاء فيه للأقوى، هذا نفس علماني لم يأتي به أنبياء الله، لم تنزل به كتب الله، لم يسر عليه سلف هذه الأمة الصالحون عبر القرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الغيرة من حق الرجل أن يغار على أهله وأن يغار على زوجته وأن يغار على ابنته، لكن الله يكره الغيرة في غير ريبة. يعني أن يغار الرجل دون مسوغ للغيرة، أن يغار في غير ريبة، هذه غيرة يمقتها الله عز وجل، لا يرضى الله جل وعلا، لا يرضى الله جل وعلا عنها. إن الله يمقت الغيرة في غير ريبة. إن الفرق بين ما أنزله الله على أنبيائه وما أحدثه الناس من عند أهوائهم كالفرق بين الخالق والمخلوق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فصفوة القول أن القوامة رئاسة البيت، الله جل وعلا قد جعل رئاسة البيت للرجال، لكنها رئاسة شورية، إنما تقوم على تحمل التبعات، التدبير، الرعاية، الإصلاح، لا تقوم على المعنى الشائن والكرية للمسؤولية، من أنها يعني وسيلة أو أداة للبغي والاستطالة والتجبر والقهر. هذا أمر ليس في قواميس علماء المسلمين، وليس في مفردات ثقافاتنا عبر القرون، إنما هو أمر خلص الله المرأة منه، حرر الله المرأة منه تحريرا عادلا يقوم على الحق، يقوم على الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. إن من تعظيم شعائر الله عز وجل أن تقوم بأمره في غير تصلب غال وفي غير تفريط جاف. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. المرأة المسلمة في رعاية زوجها، وهي أمانة عنده، وهي وصية رسول الله في بيته، استوصوا بالنساء خيرا. لقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بندا من بنود خطابه الخاتم في حجة الوداع، اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان آخر ما كان يفيض به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يجود بآخر أنفاسه الوصية بالنساء والوصية بالضعاف والتحريج على حق اليتيمين الضعيفين، اليتيم والمرأة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إخواني تقربوا، يعني تقاربوا إلى الأمام، الجو برد جدا برا، ارحموا إخوانكم في الخارج، ارحموا إخوانكم، الراحمون يرحمهم الرحمن، الجو برد جدا برا، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا إخوانكم في الخارج، ارحموا إخوانكم في الخارج، تقاربوا تلاصقوا حتى تقاربوا جدا. إخواني في الداخل، إخواني في الخارج تفضلوا. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh said, or started by, let us know that Allah Azza wa Jalla, He created everything, and He has registered the laws that make this life correct. And so all matters for the human beings will be corrected and will sustain. He did not create us out of joy or out of mistake or by accident. He, as Allah Azza wa Jalla, He indicated the Quran that He created it, the human beings and the jinn, so they will worship Him. He don't need any sustenance from them or food. He's the one who provides, and He's the strong and the mighty. So Allah's laws, when people, following Allah's laws and obligations, they will live a happy life, and they will be happy in the hereafter. But those who stay away from the obeying Allah Azza wa Jal, those who deny remembering Allah Azza wa Jal, Allah has prepared a miserable life for them in this life, and they will be resurrected as blind in the hereafter. And when they ask, why are we blind when we could see in this life, He will tell them, you forgot my signs, you forget my remembrance to you, and you denied it, so today you'll be forgotten. Allah Azza wa Jal is the sole creator, and He has the soul matters in His hand. So all matters only belong to Allah Azza wa Jal. The guidance, nothing permissible or forbidden except what Allah made permissible or forbidden. No obligation except what Allah made obligation. No religion except the religion that Allah has chosen. And whomever denied this or objected to this, he have left this religion of Islam. But the Sheikh's topic today is about the relationship between men and women, and how this beautiful relationship is what preserved the society, preserved the family, and sustained it on the right path. Allah said in the Quran that the men qawwamun on the women, that they had the leadership over women. From what Allah has given, favored the men over women, or favored some over some, and from what they have provided. Not only the power that in the creation of the men on the physical aspect, but also in their spending on the family, as we will indicate, inshallah, later on, to the end of the ayah. But this leadership is a responsibility, where the man is in charge of spending on the affair or the needs of the family, taking care of the family in all its aspects, in all its interests, to preserve the interests of the family. He is supposed to take care of all the affairs of the family, and in return, that's an obligation on him. It is obligation on the woman to obey him. So if he is absent, she will preserve him in his wealth, in his money, in his kids. No one will enter his house without his permission and his knowledge. But this leadership for men should not be mistaken, and it should be only in goodness, in living in goodness between the men and women, where the husband will always consult with his wife, not obligate things on her, order things on her. He's not an oppressor or dictator in the family or in the household. He shares that leadership with his wife. So there is no violence, there is no oppression in the household. And the best example that Allah Azza wa Jal given us is the example of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The one that he had put as an example for us to see so we could implement in our lives. When he enters his house, always laughing, joking, smiling. He's always doing the affairs of the household from everything just like everybody else. He sew his own clothes. He prepared his own food. Do everything that's needed just like everybody else. So this leadership is misunderstood. There is no oppression in this relationship between a husband and his wife. There is no violence. There is no escape from the responsibility. The Prophet ﷺ never hit anybody. No child, no slave, no woman, no elder, no one. Except when he's fighting in the sake of Allah Azza wa Jal. When the laws of Allah is disobeyed. So every man is responsible of his family affair. And so is the woman. She is responsible in her own household. She is the master in her household, not like people think that she is just a slave. And Allah has told us in the ayah to show us that both men and women are leaders in their own household, and that they should not oppress or transgress or feel higher in status than the other, when he indicated that he is, and reminded us that he is the Most High and he is bigger than all of us. So the women, they have rights. They are masters in their own household, that they take care of the household with no oppression or exceeding their rights. And Allah Azza wa Jal has given them rights in the inheritance. They have rights just like men do. However, Allah Azza wa Jal made it different in percentage because of the responsibilities of men in the household. And you could know from that so many examples in life. However, a man cannot give the woman from his zakah money. He cannot give his wife from his zakah money, because it's obligated on her to spend his money on her and his household. However, the woman, she is not obligated to put a penny of her wealth in the needs of the household, unless she wants it to. She wanted from her own self to do that. That's different. But a man cannot force his wife, even if she's rich and he's poor, to put a penny in their life. But she could pay her zakah on her husband. And the Prophet ﷺ told the wife of Abu Sufyan, he allowed her to take from her husband's money if he's wealthy and he is stingy and he don't want to spend on the needs of the household, that she could take without his permission what she is needed in their household. There are certain things that we all need to be aware of, that the voice of the woman is not a awra, should not be ashamed of her voice, as long as she don't talk in a way where she, in a soft way, where she induce the people with the weak heart or the sick heart. Also, the names of the woman should not be ashamed. Who among us who don't know the name of the wives of the Prophet ﷺ, or the name of his daughters, or some of the companions who are recorded in history and they provided for this religion? So the name of a woman is not something that we should be ashamed, and it's not something that should be hidden. And the Sheikh has indicated a fact that is very amazing, that from the reciters of the hadith, there is men and women who recited the hadith of the Prophet, who narrated the hadith from the Prophet ﷺ. We all know there are some men that somehow, somewhere, they lied on behalf of the Prophet ﷺ. But not in history, never in history, that you find a lying woman who lied on the Prophet ﷺ. So again, the outside work in the household should be obligation on the man, and the inside work of the house should be on the woman. But that does not mean this is a fact that should not be in exchange whenever there is a need. A woman could work outside the household, and a man could do the affairs of the house inside. Inshallah, khair. Take your time. Don't worry, inshallah. I saw you don't have to keep waving. It's okay. Inshallah. You can have a seat, inshallah. It's okay. We know, inshallah. You are inside, alhamdulillah. Also, the jealousy on the man can't be jealous on his wife, his daughter, his mother, but it has to be within rights, within reason. Allah Azza wa Jalla don't like somebody who could exercise that without to exercise that unjustly. In summary, that this relationship between a man and a woman, Allah Azza wa Jalla has preserved it in Islam. We have to understand it. We have to implement it in our lifestyle, in our lives. It's not something that we're going to talk about. It's something that we need to implement. So we can have a better family, we can have a better society, and we can live in peace within ourselves, and we can live a peace in the hereafter. The last thing the Prophet ﷺ said in the last ceremony, or the only ceremony in Hajj, where he advises about the woman to preserve their rights, and the last thing he said in his last breath is to take care of the woman and observe their rights. The Shaykh, inshallah, is going to invite you on, inshallah, for Saturday for a program for Mishkan University, inshallah, between Maghrib and Isha. We urge, inshallah, all to attend to that program. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله تقدموا إخواني إلى الأمام رحمة بإخوانكم في الخلف تقدموا إلى الأمام إن شاء الله يسجد بعضكم على ظهر بعض ما في مشكلة تقدموا إلى الأمام إخوانكم يشتكون